الإسلام دين العلم والمدنية، ولا سبيل للتقدم إلا بمعرفة العلوم العصرية الحديثة. فإن أردتم أن تصلوا إلى ما وصلت إليه الأمم من قوة وعزة وتقدم، فلا سبيل أمامكم إلا اكتساب هذه العلوم حتى تتحرر بلادكم من الاستعمار الأجنبي الذي تفوق عليكم بالعلم. محمد عبده. الشيخ الإمام محمد عبده، برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم شميس، إخراج محمد المساح. سماحة وجهه وبهي طلعته وإشراق النور من عينيه هو نور من نور الإسلام. سيرة حياته فجر جديد بدد ظلمات الحائرين الذين أنهكهم العسف والاستبداد وأضاعهم الاستعمار واستبد بهم الجهل. كان نسمة رقيقة تمر عبر القلوب تشفي الصدور وما بين الصدور، وكان في الملمات نعم الصديق، وفي الأخطار مصباحا على الطريق. الأستاذ الإمام مفتي الإسلام، داعية الإصلاح والصلاح، حامل لواء التجديد، رائد النهضة والغد الجديد. محمد عبده. نعم يا شيخ، يا جمال الدين الأفغاني، تركتك في مصر لتكمل المسيرة، وأنت أقدر القادرين على التمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. رسالة تنوء بحملها الجبال يا شيخي وأستاذي جمال الدين. وبعزم الرجال تتحرك الجبال ويتحقق المحال. تمسك بالعروة الوثقى يا شيخ محمد عبده. أخرج جمال الدين الأفغاني من مصر يطوف الآفاق داعية للإسلام، واقفا بالمرصاد لأعداء الإسلام. وحين اجتمع المريدون حول الأفغاني يودعونه الوداع الأخير وهو يغادر القاهرة آخر مرة، قالوا في صوت واحد: أتتركنا يا أستاذ؟ فقال لهم فيلسوف الشرق والإسلام: لقد تركت لكم محمد عبده. أنا محمد عبده، ولدت في قرية محلة نصر بمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة في عام 1266 هجرية. تعلمت القراءة والكتابة في منزل أبي، وحفظت القرآن عند حافظ قرآن في قريتنا، وجلست في دروس العلم بالمسجد الأحمدي بطنطا، ثم هربت من الدروس إلى ركوب الخيل واللعب بالسلاح والسباحة. وأعادني أبي إلى الجامع الأحمدي، ثم ذهبت إلى الأزهر وداومت على طلب العلم على شيوخه. هذه ترجمة حياتك في كلمات يا مولانا الإمام محمد عبده، ولكن ما هو سر حياتك؟ السيد جمال الدين الأفغاني، حدثنا يا مولانا. أقول لكم، جاء السيد الأفغاني إلى مصر في أواخر عام 1286 هجرية، وقد صحبته من ابتداء شهر المحرم من عام 1287، وأخذت أتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والفلسفية، ثم أحرزت شهادة العالمية في عام 1294 هجرية بعد 7 سنوات من لقائي به. نسج القدر من حياة الأفغاني ومحمد عبده نسيجا غريبا عجيبا امتدت رقعته فوق دار الإسلام، فكساها بكساء جديد خيوطه نورانية ذات بريق. ولمع اسم الشاب الأزهري الشيخ محمد عبده، وأصبح على كل لسان في كل مكان، وآتاه الله الحكمة وحسن البيان، فسبحان من خلق الإنسان وعلمه البيان. يا ولدي، هذه الشعوب الإسلامية لن يخرجها من ظلامها إلا ثورة تقتلع الظالمين وتعيد الحق للمظلومين. كيف يا شيخي جمال الدين الأفغاني؟ استمع لي يا شيخ محمد عبده، أنا دعيت إلى الإسكندرية لحضور حفل استعرض فيه الخديوي إسماعيل حرس الشرف في تشريفه، ورأيت الفلاحين المصريين أمام عيني، رأيتهم سمر الوجوه لوحتهم الشمس. ثم ماذا يا أستاذي؟ قلت في نفسي لهؤلاء الفلاحين: أنتم تشقون الأرض بالمحراث، فلما لا تشقون قلب الظالم؟ يا شيخي، لو تعلم هؤلاء المظلومون وعرفوا حقهم في الحياة ما استطاع الظالم ظلمهم. ماذا تقول؟ هل أنتظر حتى يتعلموا؟ أنا أطلب ثوارا كالبراكين ولا أنتظر معلمين. وسقط الخديوي إسماعيل عن عرشه وخرج من مصر، وتولى ابنه توفيق الملك من بعده، وكان من تلاميذ جمال الدين الأفغاني ومن مريديه عندما كان وليا للعهد. ولم يلبث الخديوي توفيق قليلا حتى أخرج الشيخ جمال الدين الأفغاني من مصر تحت جنح الظلام ظلما وعدوانا. وما هي إلا برهة من الزمان حتى هبت الثورة العرابية، وأصبح الشيخ محمد عبده رئيس تحرير الوقائع الرسمية ومدير المطبوعات وفيلسوف الثورة. ووقف أحمد عرابي وقفته الشهيرة في ميدان عابدين متحديا الخديوي توفيق، مطالبا بإنشاء مجلس النواب، قائلا كلمته وهي كلمة الشعب: لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم. تحققت أحلامنا وأنشئ مجلس النواب يا أستاذ، والأمة كلها في فرح. أنا لا أوافقك على أن الحلم تحقق يا عرابي باشا. لماذا يا شيخ محمد عبده؟ لقد أصبح الشعب هو الذي يحكم. أي شعب؟ إن الذي لا يتعلم لا يعرف حقوقه وواجباته، ولا يعرف كيف ينتخب نوابه. ماذا تقصد؟ أقصد أن التعليم يجب أن يسبق مجلس النواب يا عرابي باشا. وهل ننتظر 100 سنة حتى يتعلم الناس ثم ننشئ مجلس النواب؟ هل هذا معقول يا شيخ محمد عبده؟ كيف نقضي على استبداد الخديوي وتحكمه بغير مجلس النواب؟ يا عرابي باشا، أنا قلت لك رأيي وأنا أجهر به. الأمة المصرية لن يكون لها كيان بين الأمم إلا بالتعليم. لقد خيم الجهل وعششت الخرافات في العقول. هذا رأي خطير يا شيخ محمد عبده. وأخطر منه يا عرابي باشا أن أقول لك إن التعليم كان يجب أن يكون المطلب الأساسي للأمة. وفي عام 1881 عقد اجتماع عاصف تبارز فيه أحمد عرابي باشا والشيخ محمد عبده حول الديمقراطية والتعليم. وكلف الشيخ محمد عبده بوضع نظام التعليم المجاني في مصر حتى يعرض على مجلس النواب لإقراره. وفي 20 إبريل عام 1882 وافق مجلس النواب على التقرير الذي قدمه عبد الله باشا فكري وزير المعارف بشأن نظام التعليم الإلزامي المجاني في مصر كما رسمه ووضح خطوطه الشيخ محمد عبده. وتعهد نواب الأمة في أول مجلس نيابي مصري عام 1882 بإنشاء مدرسة في كل قرية، وأن يتولى كل نائب إقامة البناء طبقا للرسومات التي أعدتها وزارة المعارف على نفقة أهل القرية أو المدينة. وتعهدت وزارة المعارف بتعيين المدرسين اللازمين لهذه المدارس وإمدادها بالكتب والأدوات الدراسية. ولمعت بارقة الأمل أمام الشيخ الإمام محمد عبده، وأوشكت أحلامه أن تتحقق، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد وقعت الواقعة. وفي 21 يوليو عام 1882، بعد شهور ثلاثة من تحقق الحلم، تحطم كل شيء وضربت قنابل الأسطول البريطاني الإسكندرية، واحتلت بريطانيا مصر، وسقطت الثورة العرابية بخيانة الخديوي توفيق وغدره. لن أكف عن دعوتي حتى آخر رمق في حياتي، كما أوصاني شيخي جمال الدين الأفغاني، إن صوته يرن في أذني. وبعزم الرجال تتحرك الجبال ويتحقق المحال. تمسك بالعروة الوثقى يا شيخ محمد عبده. وحكم محمد عبده مع زملائه من العرابيين، وحكم عليه بالنفي 3 سنوات، فسافر إلى بلاد الشام وأقام في بيروت. وفي منفاه استمسك المعلم الداعي إلى الهدى ودين الحق، استمسك بالعروة الوثقى، وأنشأ في بيروت كلية المقاصد الإسلامية، فاجتمع حوله أعلام العلماء، وتلقى العلم على يديه نوابغ التلاميذ، وكان من أشهرهم تلميذه الأول أمير البيان شكيب أرسلان. وخلال سنوات المنفى طاف الأستاذ الإمام ببلاد الشام، وبين يديه مصباح الهداية القرآن، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء. وامتدت آماله، وسرى شعاع النور من قلبه وعقله ووجدانه إلى الجزائر التي أخذتها فرنسا لاستعمارها، وحولت لسانها العربي المبين إلى لسان أعجمي فرنسي لا يبين، وهناك قال كلمته: تعلموا القرآن. وفي تونس جلس الأستاذ الإمام في محراب جامع الزيتونة يفسر الآيات من كتاب الله الحكيم، فأرهفت الأسماع، واجتمع من حوله المريدون والأتباع، والتف حول حلقته العلماء الأعلام. وفي منفاه اجتذبته خيوط النور إلى أستاذه جمال الدين الأفغاني، فسافر إليه في باريس، وأصدر معه مجلة العروة الوثقى التي أيقظت العالم الإسلامي كله من سباته، وهزت عروش الاستعمار بكلماته. كان الأستاذ الإمام هو الذي يحرر مجلة العروة الوثقى من أفكار شيخه وأستاذه الأفغاني، فكل مقالاتها من قلمه البديع البليغ. يا ولدي، الإسلام في خطر. نعم يا شيخي جمال الدين الأفغاني، وأعداء الإسلام في أقوى سطوتهم، إنهم يريدون هدم الإسلام. والمسلمون يا ولدي تائهون مأخوذون، وكأنما عميت أبصارهم وبصائرهم. أنا كتبت رسالتي في الرد على الدهريين باللغة الفارسية عندما كنت في الهند، حتى أبصرهم بحقائق الإسلام، وأنت ترجمتها إلى العربية. نعم يا شيخي، وأنت رددت على داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء التي أثبت العلم الحديث كذبها. وكارل ماركس هذا الذي أنكر كل ديانات السماء وجعل الإنسان آلة صماء، هل يستطيع أن ينزع القلب من الإنسان؟ هل هناك إنسان بلا قلب ووجدان؟ يا سبحان الله خالق السماوات والأرض وما فيهن. وفولتير الفرنسي يا شيخي، هذا رجل أمره عجيب يا شيخ محمد عبده، إنه من أعظم دعاة الحرية، ولكنه أخطر دعاة الإلحاد يا ولدي، وأنا عارضت إلحاده كما تعلم، ولم أعترض على دعوته للحرية. وقد علم فولتير بعد فوات الأوان أن الإسلام دين الحرية، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الحرية. وأخيرا ظهر لنا هذا الفرنسي إرنست رينان. وكان الفيلسوف الفرنسي الشهير إرنست رينان مستشارا لوزارة المستعمرات الفرنسية، وقد كتب مقالات طنانة عنوانها الإسلام سبب تأخر المسلمين، وروج لأفكاره حتى يقضي على الإسلام في بلاد المغرب العربي التي كانت تحتلها فرنسا لتحكم قبضتها عليها عندما يقضى على الإسلام فيها. وتلقف اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر وملكها غير المتوج، تلقى دعوة رينان وروج لها في مصر أملا في القضاء على الإسلام وإبقاء الاستعمار البريطاني لها إلى الأبد. وانبر الشيخ جمال الدين الأفغاني لإرنست رينان ورد عليه بمقالات رائعة مشرفة، حتى اضطر رينان إلى زيارة الأفغاني في مسكنه بباريس، وقال كلمته الشهيرة كأنني كنت أجلس مع ابن سينا أو ابن رشد عندما قابلت هذا الفيلسوف الأفغاني. المشكلة هي ضعف المسلمين وليست قوة أعداء الإسلام يا شيخ محمد عبده. صدقت يا شيخ جمال الدين الأفغاني، وقد قلت لك إن الطريقة المثلى هي الإصلاح، وهذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، الدين والقرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. تقدست أسماؤه وتعالت صفاته، لا إله إلا هو مالك الملك وهو على كل شيء قدير. ألم تر يا شيخ محمد عبده كيف منع الإنجليز جريدة العروة الوثقى من دخول مصر وبلاد الهند وكل بلد يحكمونها ويتحكمون فيها في مشرق الأرض؟ نعم يا شيخي، لأننا ندعو المسلمين إلى أن يكون إمامهم القرآن. ولو جعل كل صاحب سلطان القرآن إمامه لصلحت أحواله وأحوال رعيته، ولكن هيهات، أنا أنفخ يا ولدي في رماد. لا تيأس من رحمة الله يا شيخي، إن رحمة الله واسعة، وسع كرسيه السماوات والأرض. وعاد الطائر إلى عشه مرفرفا بجناحين من نور، وحط على الخميلة المورقة على شاطئ تجري من تحته الأنهار. عاد من المنفى إلى الأرض التي ذكرها الله في كتابه العزيز، إلى مصر. وجلس الشيخ محمد عبده فوق المنصة وفوق رأسه الميزان، ومعه علمان من أعلام مصر، سعد زغلول وقاسم أمين. المستشارون الثلاثة في محكمة استئناف مصر جمعهم القدر فوق أقدس منصة، منصة القضاء، وجمعهم الحب حول أقدس قضية، قضية الوطن المكبل بالأغلال المستعمر بالأجنبي الدخيل. قاسم أمين. نعم يا مولانا الشيخ محمد عبده. أعجبني كتابك الذي ألفته باللغة الفرنسية وجعلت عنوانه المصريون، رائع يا قاسم، رائع. لم أنم بالأمس حتى أكملت قراءته. هذا شرف عظيم لي يا مولانا. وكان ردك على الكونت دي هاركور القاضي في المحكمة المختلطة بالقاهرة عظيما ومفحما يا قاسم. أما أسلوبك الفرنسي فهو البلاغة والرصانة في ثوب واحد. ما هذا التقريض كله يا مولانا؟ أخشى ألا نستطيع الكلام مع قاسم بيك أمين بعد الآن إلا باللغة الفرنسية. لا يا سعد زغلول، قاسم أمين ضليع في العربية، بليغ في الفرنسية. شكرا. وأهم شيء في كتابه يا مولانا أنه حطم رأس كرومر بقلم رصاص. هذه حقيقة يا سعد. إن الكونت دي هاركور عندما ألف كتابه في تمجيد الاحتلال الإنجليزي لمصر لم يكن إلا صدى لصوت لورد كرومر. وادعى هذا الكونت أن الإنجليز أحدثوا التقدم والنهضة في مصر بعد الاحتلال، فأثبت قاسم أمين بالحقائق والأرقام أن مصر كانت أحسن حالا قبل الاحتلال في كل مجال. وأهم من ذلك يا سعد زغلول أن قاسم أمين أكد حقيقة رائعة، وهي أن المصريين وحدهم أقدروا على بناء نهضتهم، وهذا ما نريد أن نثبته ونؤكده للناس. ما لك ساكت يا قاسم؟ تكلم يا أخي. وماذا أقول يا سعد زغلول؟ إن مولانا الأستاذ يتكلم، ولو كانت لي كلمة فإنه هو صاحب الفضل الأول في تأليف هذا الكتاب. لا يا قاسم، إن الفضل لا ينسب إلا لأهله. لولا آراؤك ومناقشاتك وما سمعته منك يا مولانا الأستاذ ما استطعت أن أكون أفكاري عن الفلاح المصري، ولما استطعت الرد على الكونت هاركور بالحقائق الدامغة عن حقيقة الشعب المصري. الله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت قلت لنا يا مولانا الأستاذ إن محمد علي جعل مصر عزبة مملوكة له ولأقاربه، وفي هذه العزبة خرج الفلاح الشيخ رفاعة الطهطاوي مثل الشهاب الثاقب، ومن حوله النجوم من تلاميذه، فأضاءوا سماء مصر بنور العلم. وأستاذنا الشيخ محمد عبده يفعل ذلك يا قاسم، هو الشهاب الثاقب في هذا العصر. لا تبالغ يا سعد زغلول يا ولدي، أنت اشتغلت معي في الوقائع المصرية محررا فأجدت، واشتركت معنا في ثورة عرابي باشا فسجنت، وكنت أنت صاحب الأيادي البيضاء يا مولانا في الحالين، فتحت لي بيد باب الجريدة وبيدك الأخرى باب السجن. ألا تكف عن المزاح يا سعد؟ دعه يا قاسم دعه، أنا أعرفه إنه يضحك في أشد المواقف خطرة، لا يهمه السجن أو النفي. هكذا علمتني يا مولانا الثبات على المبدأ. وكان العظماء الثلاثة محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين المستشارون في محكمة استئناف مصر يسافرون معا إلى أوروبا في عطلة المحاكم في الصيف ويعودون معا. وفي رحلة الذهاب والعودة كانت الأفكار تتلاقى والآراء تتشابك والمشكلات والحلول تعرض على مائدة طعام أو خلال نزهة في حديقة، وكان الأستاذ الإمام هو صاحب الرأي الأسنى والفكر المستنير. قاسم أمين له قضية يا مولانا الشيخ محمد عبده، ويلتمس فيها الحكم منك لو تفضلت بإصدار الحكم. أية قضية يا سعد زغلول؟ قضية المرأة يا مولانا. المرأة؟ ولماذا لا يعرضها يا سعد؟ أنت تعلم يا مولانا أن قاسم خجول بطبعه، فماذا يكون الحال إذا كانت قضيته هي قضية المرأة؟ أية امرأة يا سعد زغلول؟ كل امرأة يا مولانا الأستاذ. وانفجرت القنبلة المدوية في حياة المجتمع المصري الحديث تحت بصر الأستاذ الإمام وسمعه وبمعرفته وتشجيعه. تحرير المرأة، المرأة الجديدة. قاسم أمين الذي وضع بصماته على حياة المجتمع المصري في كتابين أخرج هذا المجتمع من عصر الحريم إلى عصر الحرية. وكان ثالث الثلاثة العظماء سعد زغلول هو الذي رفع الحجاب بيده عن وجه أول امرأة قابلها على باب سرادق في القاهرة عندما أقامت السيدات المصريات حفلا لتكريمه في أعقاب ثورة عام 1919، ثم رفعت الحجاب عن وجهها زوجته صفية زغلول وبدت للناس سافرة الوجه. وفي أروقة الأزهر الشريف قام الأستاذ الإمام بأعظم أعماله، وبدأ في تفسير القرآن الكريم بأسلوب عصري جديد كان فاتحة خير في عصرنا، كما فتح الباب أمام أعلام العلماء لتفسير القرآن تفسيرا عصريا ملائما لمقتضيات الحياة. ثم دارت المعركة بين محمد عبده زعيم التجديد وبين شيوخ الأزهر من دعاة الجمود، ولكنه لم ييأس ولم يتراجع، فقد آمن بأن إصلاح الأزهر أعظم خدمة للإسلام، وأن إصلاحه إصلاح لجميع المسلمين. وكان الأستاذ الإمام باعتباره عضوا في مجلس إدارة الأزهر هو المحرك للإصلاح الداعي للتغيير. وحقق محمد عبده الخطوات الأولى في إصلاح الأزهر وإخراجه من الجمود إلى الحياة العصرية الجديدة. أضيء الجامع المعمور بمصابيح الغاز، ونظمت مكتبته الحافلة على النظام الحديث، وامتدت يد الإصلاح إلى الكتب التي تدرس في الأزهر، فاخترنا عيون الكتب في العلوم الأدبية والفقهية واللغوية، وأدخلنا بعض العلوم الحديثة في الدراسة، وجعلنا للامتحانات نظاما ثابتا، ولشهادة العالمية قيمة كبرى. وكان أعظم ما قدمه الأستاذ الإمام للأزهر الشريف تلاميذه الذين ساروا على نهجه واتبعوا طريقه، فكان منهم أئمة الإسلام مشايخ الأزهر، وكان منهم أعلام العلماء الذين حملوا بعده مصابيح الهداية. وكما فتح الأستاذ الإمام باب الأزهر للعلوم الحديثة والتقدم الحضاري العصري، فإنه فتح باب الاجتهاد في علوم الإسلام، وفتح باب التجديد في فكر الإسلام. وكانت فتاوى الأستاذ الإمام مفتي الديار المصرية في مشكلات العصر الحاضر مما بهر الناس، فأشرقت الحياة في وجوههم، وازدادوا إيمانا بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن وصل الدين بالحياة هو وظيفة الأئمة المصلحين الصالحين. وكان كتابه رسالة التوحيد درة العصر وجوهرة من جواهر الفكر الإسلامي عبر كل العصور، عند من يؤمنون بأن لا إله إلا الله، ويتلون بقلوبهم وألسنتهم وأفئدتهم قل هو الله أحد. لقد كتبت في التفسير والتوحيد، وأفتيت فيما سئلت عنه من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم أقلد أحدا، بل التزمت التجديد، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كان القرآن إمامي، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلي. ثم انطفأ المصباح، انطفأ في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء 11 من يوليو عام 1905 في مدينة الإسكندرية. سلام على أيامه العطرات، على الدين والدنيا، على العلم والحجة، على البر والتقوى، على الحسنات. كان محمد عبده كل هذا وكان أكثر من هذا. الشيخ الإمام محمد عبده، برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم شميس، المخرج المساعد أحمد أبو طالب، التسجيل والمونتاج سيد كامل، إخراج محمد المساح.